الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند رمزي. تفضل. عن أبي العالية. العليم الحليم. لا، العليم الحليم. خيرا، تفضل. أسد مش أسعد. عن أبي العالية. أبو سن قال معلّى ابن أسد حدثنا وهيب العليم. الكريم. آخر شيء الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري. بن أسد قال حدثنا وهيب عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إنك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا معلى بن أسد حدثنا رايف عن سعيد عن قتادة عن أبي محمد عن أبي العالية عن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكف: لا إله إلا هو العلي الحليم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، لا إله إلا هو رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول هذه زيادة من نسخة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصعقون يوم القيامة عندكم يصعق الناس، كيف؟ نبه عليه. قال زاد في نسخة: الناس يصعقون، يصعقون يوم القيامة، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، وقال الماجشون، قال الحافظ هو عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الله بن الفضل قال: أي بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش، هكذا مختصر ومن تمامه: فلا أدري أبعث قبلي أم أخذ بصعقة الطور، يعني لم يصعق مع من صعق. المهم هي فضيلة لنبي الله موسى أنه آخذ بقائمة العرش، والشاهد فيه إثبات العرش. قال الحافظ بن حجر تكملة: وقع في مرسل قتادة أن العرش من ياقوتة حمراء، أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه في قوله: وكان عرشه على الماء. قال: هذا بدء خلقه قبل أن يخلق السماوات، وعرشه من ياقوتة حمراء، وله شاهد عن سهل بن سعد مرفوعا لكن سنده ضعيف. لعل الذي عن قتادة يعني عندما يقول مرسل كأنه يقول رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. على كل حال الحديث كما ترون لا يثبت. خلقه الله مما خلقه، لا ندري ما هي المادة التي خلق الله منها العرش، نؤمن أنه أكبر مخلوقات الله على الإطلاق. وهذا آخر حديث في باب إثبات العرش، باب وكان عرشه على الماء، وقد ذكر فيه الإمام البخاري عدة أحاديث. وإثبات العرش إثبات لعلو الله عز وجل، لأن الله عز وجل فوق عرشه. لم يناقش ولم يعترض أي سني على هذا، وإنما المعترضون أهل البدع الذين حكموا أهواءهم. فالأدلة بين أيديهم ثابتة متواترة بالكتاب والسنة والإجماع، وهم المخالفون لذلك، نسأل الله السلامة. الحديث الذي سمعه بعضكم دعاء الكرب هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.